شداها فحاني رشداها فحاني رشداها من قد حرم دوما كان الهادي يعفو عن من ظلم دوما كان الهادي يعطي من قد حرم فبذلك أوصاه ربي جل علاه فبذلك أوصاه ربي جل علاه والأسوة ليكون هو القدوة للأمة والأسوة ما أجمل سيرة طه بل ما أنبل عفوة ما أجمل سيرة طه بل ما أنبل عفوة دوما سيرة طه هي أخلاق الصفوة دوما سيرة طه هي أخلاق الصفوة فحابير شذاها أندان عاطرة عاطرة كعبير الأزهار آدابا آدابا سامية سامية من خلق المختار بالإسناد الصحيح أن الرسول قال له عمه العباس يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك فقال الرسول قل لا يفضض الله فاك فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق لا يفضض الله فاك معناه سلمت أسنانك أي عش وأنت أسنانك سليمة من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض